إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، الصيام هو الإمساك والتوقف عن كل فعل أو قول، هذا لغةً. فالصائم إنما سمي صائماً لإمساكه عن شهوتي البطن والفرج. والصيام شرعاً إمساك المكلف المسلم البالغ العاقل عن تعمد ما يفسد صومه من المفطرات كأكل أو شرب أو جماع أو تعمد قيء ونحوه. ويكون ذلك الإمساك من طلوع الفجر الثاني الصادق من يوم الصيام إلى غروب شمس ذلك اليوم. أيها المسلمون الكرام، إن الصيام عبادة مشروعة وتشريع رباني عرفته الأمم السابقة من أهل الكتاب، كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء الإسلام ليستقر فيه تشريع الصيام على الوجه الأكمل، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يتدرج تشريع الصيام في مراحل، كما هو الحال في كثير من التشريعات في هذا الدين القويم، رحمةً من الله تبارك وتعالى بعباده، وتلطُّفًا بهم، وتيسيرًا عليهم. فمرَّ تشريع الصيام في هذا الدين بخمس مراحل. المرحلة الأولى: الأمر بصيام ثلاثة أيام البيض من كل شهر قمري، وصيام يوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. هذا كان أول الصيام في هذا الدين، ثلاثة أيام بيض بالإضافة إلى العاشر من المحرم يوم عاشوراء. والحث المؤكد على ذلك لم يكن فرضاً، وإنما كان هناك حث على هذا الأمر. والدليل على ذلك عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه كما عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، يعني يسألهم: هل صمت هذا اليوم؟ هل فعلت كذا؟ فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه. وهنا مسألة، هل في تعيين ثلاثة أيام البيض هل هن ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر قمري؟ اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب كونها الأيام البيض وهي الثالثة، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت هذه الأيام الثلاثة بالأيام البيض لتكامل ضوء الهلال في لياليها وشدة بياضه، ففي هذه الأيام يكون لياليها، تكون هذه الليالي بيض مستنيرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ولعل المناسب هنا في هذه المسألة ألا يعتقد المسلم منا أن الثواب بصيام ثلاثة أيام من الشهر لا يحصل إلا بصيام هذه الأيام البيض، بل وهو الحاصل إن شاء الله أن هذا الثواب يحصل بصيام ثلاثة أيام من الشهر مطلقا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذه هي المرحلة الأولى، كانت عبارة عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر بالإضافة إلى صيام يوم عاشوراء. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي التخيير في صيام عاشوراء، وكان ذلك بعد الأمر بصيام شهر رمضان، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، أي ترك الأمر بصيامه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ومما يجدر ذكره أن صيام عاشوراء لم يزل مشروعاً ومأموراً به على سبيل النجب في هذا الدين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صامه ومن شاء فليفطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صوم هذا اليوم وأكد استحبابه يوم عاشوراء، ذلك حتى في عام موته صلى الله عليه وسلم، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المداومة على صيامه ويوم قبله، مخالفة لليهود، يهود خيبر الذين كانوا يقتصرون على صيام اليوم العاشر ويعظمون ذلك اليوم ويخصصونه بالصيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرحلة الثانية، دخلنا في مسألة التخيير في يوم عاشوراء. المرحلة الثالثة في تشريع الصيام: الترخيص بالإفطار في رمضان للقادر على الصيام مع إيجاب الفدية، فكان القادر المستطيع للصوم في أول الأمر في هذه المرحلة كان له أن يفطر، القادر له أن يفطر مع وجوب الفدية، فقد كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأدى الفدية، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم في بادئ الأمر شديداً، فقال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي المستطيع المطيق للصوم له أن يفطر مع الإطعام عن كل يوم مسكينا. ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي نسخ هذا الترخيص بالآية التي بعدها، يعني الإنسان القادر على الصوم لابد أن يصوم، وهو قوله تعالى في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال في المتفق عليه: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. فهذه الآية موجودة في كتاب الله منسوخة في حق المستطيع، محكمة في حق غير القادر، فغير القادر له حكم سيأتي. فصار الأمر بهذه المرحلة أن كل من شهد استهلال شهر الصوم أي دخوله من المسلمين فقد وجب صيامه عليه، ولا رخصة له بالإفطار حال كونه قادراً على الصيام، حتى لو أدى فدية صيام وإطعام المسكين. خلاص، القادر غير المعذور يجب عليه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ثم تأتي المرحلة الخامسة والأخيرة وهي تخصيص الترخيص بالإفطار في رمضان في حالين: الحال الأولى المرض الذي يشق معه الصيام أو يؤدي إلى تأخر برء المريض أو يتسبب بزيادة مرضه. الحالة الثانية السفر، بأن يكون متلبساً بالسفر وقت طلوع الفجر، فله في هذين الحالين أن يفطر ثم يقضي بعد رمضان صيام أيام عدد ما أفطره حال المرض أو السفر. قال سبحانه وتعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد استقر التشريع ولله الحمد على ذلك الوجه الأكمل بعد أن تدرج بهم مريداً بهم اليسر وإتمام عدة الصيام، عدة صيام هذا الشهر المبارك وذلك بصيامه كاملا عند عدم العذر وبتدارك ما فات منه بعذر بالقضاء بعد رمضان. قال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما تاريخ تشريع فريضة الصوم فقد كان ذلك في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة على الكيفية التي استقر عليها، وقد صامه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 9 سنين. أما كيفيته التي استقر عليها فهي الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق من يوم الصيام إلى غروب شمس ذلك اليوم. ومما يجدر الإشارة إليه أن الصيام بهذه الكيفية لم يكن كذلك في بداية التشريع، كان مختلفاً، فقد كان في أول الأمر الأكل والشرب والجماع مباحاً في ليلة الصيام إلا شرط، هذا الشرط ألا ينام الإنسان المبيت لنية الصيام في تلك الليلة قبل أن يفطر، فإن نام قبل أن يفطر لا يجوز له أن يفطر بعد النوم، وإنما يظل ممسكاً حتى اليوم التالي وغياب شمسه. المسألة الثانية ألا يصلي صلاة العشاء الآخرة، فإذا صلى صلاة العشاء لا يجوز له أكل ولا شرب ولا جماع. هذا كان في أول الصيام، فكان الإنسان إذا نام في الليل ثم قام من نومه أو صلى العشاء لم يبح له أكل ولا شرب ولا جماع بقية الليل حتى يفطر مع غروب شمس اليوم التالي. إيه الدليل على ذلك؟ قول البراء بن عازب رضي الله عنه كما عند البخاري: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وكذلك ما رواه ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إيه سبب نزول هذه الآية؟ أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، أي الليلة التي بعدها. ثم إن أناساً، هذا قول ابن عباس، إن ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء، وهذه كانت تعد مخالفة. وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذهب المسلمون غيره من المسلمين يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر يشق عليهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. وبهذا استقر الأمر على حرمة المفطرات من الطعام والشراب، وذلك من تبين الفجر الصادق الفجر الثاني الصادق إلى الليل، مع إباحة هذه الأمور الطعام والشراب والجماع طول الليل، بعد أن كانت الإباحة مقيدة بعدم النوم وعدم صلاة العشاء. يباح لك الطعام والشراب والجماع طالما أنك لم تنم ولم تصل العشاء، فإذا نمت وصليت العشاء حضر هذا الأمر، وهذا كان في البداية. أما بعد ذلك أبيح هذا الأمر، وهذا من رحمة الله ومن فضل الله على المسلمين. أيها المسلمون، إن فضائل الصيام وأسراره تكاد ألا تنحصر. فمنها على سبيل المثال، على سبيل التمثيل، حتى يتشوق الإنسان ويستعد من الآن إلى هذا الشهر المبارك العظيم. الصيام ركن عظيم من أركان هذا الدين، فلا يستقيم بناء الإسلام إلا بالصيام، ولا يثبت إيمان امرئ حتى يقر بفرضيته. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ثانياً: الصيام في رمضان وقيام ليله، وبخاصة ليلة القدر، إيماناً واحتساباً دالٌ على صدق إيمان فاعله وإخلاصه في عمله، لهذا فهو مبشر بمغفرة عموم سابق ذنبه. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة أحاديث متفق عليها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا له من فضل، ويا لها من عظمة، ويا لها من رحمة. ثالثا: الصيام لا يعدل أجره أجر شيء من عمل ابن آدم، لما في هذا الصيام من الإخلاص، ففاق أجره جميع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا هو السر، الإخلاص في هذا الصوم. رابعاً: الصيام وقاية لنفس الصائم من اتباع الهوى في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة، والصوم حصن حصين للصائم من مكائد الشيطان الرجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، أي وقاية. الصيام قاطع مؤقت لشهوة النكاح، وسبب للعفة والطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: موصيا شباب أمته، وأكرم به من موص صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على مؤنة النكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة. سادساً: الصيام مهذب لنفس الصائم، لنفس المسلم، ممسك عليه لسانه وجوارحه عن قول زور أو عمل به، مصبر له على أذى الناس. قال خير الناس صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام فاق سائر العبادات بتحقيق فضيلة الصبر، كما أخبر النبي بقوله: الصوم نصف الصبر. الصيام سبيل لدخول الجنة من باب الريان، باب من أبواب الجنة الثمانية، مخصص لمن كان شعارهم الصوم والإكثار منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. ثم أعلم إن خلوف خلفة فم الصائم هي أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، اعلم أخي الفاضل أنه من فضائل هذا الشهر المبارك العظيم، من فضائل الصوم، أن للصائم فرحتان، قال صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كذلك الصيام من الأحوال المختصة بإجابة الدعاء، فمن كان صائما كان قبول دعائه أرجى عند الله تبارك وتعالى. وليس أدل على ذلك أن الله عندما يتكلم سبحانه وتعالى في سياق آيات الصيام بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية اللي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى إجابة الدعاء بعد ذكره فريضة الصيام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا الارتباط في قوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. الصيام يدعو المسلم للاقتداء بمزيد جود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكرمه في هذا الشهر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. الصيام فرض في أفضل الشهور، هو شهر رمضان المبارك الذي تكاد فضائله، فضائل الشهر، لا تنقضي ولا تنحصر. أولاً هو شهر، شهر الصوم، الشهر هذا شهر رمضان، أنه شهر القرآن، شهر نزول القرآن، ففيه كان ابتداء نزوله، وقد أنزل جملة واحدة، وهذا هو النزول الأول، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا في تلك الليلة. ثم النزول الثاني، وهو نزوله منجما على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. رمضان شهر فرض فيه الصيام، فمن شهد منكم الشهر ف فليصم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مخبرا الأعرابي عما افترضه الله عليه من الصيام: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. رمضان شهر حوى ليلة العبادة فيها خير من عبادة في ألف شهر، وهي ليلة القدر، وهو ما يزيد عن 83 سنة، أي عمر الإنسان جميعه، بل ربما يزيد عن عمر الإنسان. ليلة واحدة تعادل عمر الإنسان وتزيد عن عمر الإنسان، وهي في الليالي الوترية من العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. قال سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الأواخر من هذا الشهر، في ليلة وترية في العشر الأواخر من هذا الشهر. كذلك رمضان يقرب فيه أهل البر والخير، ويقضي هذا الشهر على أهل الفجور والشر، تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، ويعتق فيه الناس من النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، اسمع يا حبيب، أولاً صفدت الشياطين ومرضت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. نسألك يا ربنا بمنك وفضلك أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر ومن المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اجعلنا ممن يستعد لهذا الشهر المبارك أحسن وخير استعداد يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل علينا الفسحة والسرور والضياء والحبور. واللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة.